بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله حق حمده. هذا التسجيل الثامن إن شاء الله لكتاب الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير بتصرف يسير. توقفنا في التسجيل السابع عند باب نقل الإجماعات في أخذ أو في لحوق اسم الشرك قبل قيام الحجة، ونكمل إن شاء الله. ونقل الأخوين عبد اللطيف وإسحاق ابني عبد الرحمن وابن سحمان نقلوا عن ابن القيم الإجماع. نعم، نقلوا الإجماع عن ابن القيم. انظر إلى الشيخ عبد اللطيف والشيخ إسحاق، إذن هو ليس مذهب الشيخ إسحاق فقط، بعضهم يقول أن هذا مذهب إسحاق هو الذي ذكره في رسالة تكفير المعين، ولا يعرف هذا القول قبله، بل هو كذلك قول أخوه عبد اللطيف، وينقلون عن ابن القيم، وابن القيم ينقل في ذلك الإجماع. إذن هذا القول لم ينفرد به على أن من فعل الشرك يسمى مشركا ولا يمكن أن يسمى مسلما أبدا. نقلوا عن ابن القيم الإجماع على أن أصحاب الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة، هذا هو الشاهد، ومن لم تبلغه الدعوة، وأما أصحاب الفترات فهذا أمر واضح، ولكن ومن لم تبلغه الدعوة يعني ليس هناك من ينبهه ولم تأته دعوة لكونه يعيش في بادية بعيدة أو لكونه حديث عهد وهو يفعل الشرك، فلا يسمى مسلما. إن كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم، كلا النوعين يعني أصحاب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة لا يحكم أنهم مسلمون. فإذا ماذا إذا لم يكونوا مسلمين؟ ماذا يكونوا؟ يقينا مشركين، ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم. الفتاوى، فتاوى الأئمة النجدية، الجزء الثالث، 55 و100. ولماذا اسمه يتناولهم، أي أنه يسمى مشركا مع أنه لم تبلغه الدعوة، وهذا بالإجماع حتى عند من لم يكفرهم؟ طبعا لابد أنكم تستدركون الآن ما معنى لم يكفرهم، لأن بعضهم يكفرهم كفر التعذيب وبعضهم لا يكفرهم كفر التعذيب، ولكن كلا النوعين يقولان بأنه ليس مسلم، كيف نسميه مسلما وهو يذبح لغير الله، لأن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وأي إسلام يبقى مع مناقض أصله، يعني أي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال عبد الرحمن بن حسن الذي عليه شيخ الإسلام وإخوانه من أهل السنة والجماعة من إنكار الشرك الأكبر الواقع في زمانهم وذكرهم الأدلة من الكتاب والسنة على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده. طبعا هذا الكلام أيضا يضر الجهمية، من فعل الشرك، ما قالوا من فعله استحلالا، من فعل هذا الشرك أو اعتقده. وقال العلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر بجهله. وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون. طبعا هذه النصوص تضبط، يعني خصوصا إذا قال كفرا أو فعل كفرا، لا يشترط الاستحلال أو أنه يجب أن يكون عالم بأن هذا كفر ثم يأتي عليه، هذا ضلال مبين من أقوال الجهمية. قصده ذلك أن أهل العلم في كتاب المرتد يقولون باب المرتد، ثم يقولون من أشرك، وهو أول ما يقولون من أشرك ومن كذا ومن كذا فقد ارتد، ولا يعلقون لا بجهل ولا بتأويل. ثم بعد ذلك يقولون ومن استحل محرما أو أبى عن واجب ومثله يجهله فقد كفر، يقولون عبارة ومثله يجهله في مسائل الواجبات والمحرمات، وأما في مسائل الشرك فيطلقون. قال الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى: هذا كل أهل الفقهاء على هذا الباب، فأين إذن العذر بالجهل في باب الشرك؟ فلم يرفع عنهم عقاب الله بجهلهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، إلى قوله تعالى: إلى عذاب السعير، الحج 3 و4. هذا هو كلام الشيخ أبا بطين الذي ذكرته لكم. وقال الشيخ أبا بطين: وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم يقيدوا ذلك بالمعاند، فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. رسالة الانتصار. وقال أيضا: تقدم كلام ابن عقيل في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوا من الغلو في القبور، نقله عن ابن القيم مستحسنا له. نعم، هذا ابن عقيل أيضا سمى من فعل الشرك مشركا ولو كان جاهلا، هذا ابن عقيل وهو قبل أئمة الدعوة، فلا يقال هذا قول اخترعوه أئمة الدعوة، يعني هذا ليس كما يقولون قول الوهابية زورا وبهتانا، وهو مذهب ابن تيمية. وابن تيمية يقول: اسم الشرك يثبت قبل الرسالة، هذا النص لا ينتقلونه، هو موجود وسوف يمر علينا الآن بعد قليل. اسم الشرك، هذا الكلام لابن تيمية حيث يقول: اسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يعدل بربه ويشرك به، فاسم الشرك يثبت قبل الرسالة وقبل الحجة. هذا الكلام لابن تيمية هو كلام ابن عقيل وهو كلام ابن القيم، بل ويحكى ابن القيم، يعني وحكى ابن القيم عليه الإجماع، فكيف يقولون هذا رأي الشيخ إسحاق أو يقولون هذا رأي أئمة الدعوة؟ وقال ابن تيمية، طبعا ذكر النص: هذا الكلام لابن تيمية تكتبون عليه حفظ، لأن كثيرا من الإخوان يقولون بأن ابن تيمية يعذر ويأتون بنصوص ابن تيمية في باب الجدال. إذن تكلم ابن تيمية في رسالة فيها بدع وجهمية وخوارج، أتى بنصوص أنه يعذر أو كذا، فيأخذون هذه النصوص ويجعلونها في غير المبتدع. ولذلك إذا أتي لك بنص لابن تيمية أنه يعذر، فانظر إلى كلامه ما قبله وما بعده، انظر إلى عنوان الرسالة، ونقول له بأن هذه الرسالة في أي باب، سوف تجدها يقينا إن شاء الله في باب البدع، إما أنه يتكلم عن الجهمية أو الأشاعرة، أو أنه يتكلم عمن ضل في الأسماء والصفات وهكذا. ثم تقول له بأن ابن تيمية يقول أن اسم الشرك يثبت قبل الرسالة، الفتاوى الجزء 20 الصفحة 38. وقال ابن تيمية: الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يشرك بربه ويعدل به، وعلل وقال: لأنه يشرك بربه، أي قامت فيه حقيقة الشرك، إذن يثبت له الاسم، لكن كفر التعذيب لا بد من قيام الحجة، وأما كفر غير التعذيب فنعم فيسمى كافرا كفر غير تعذيب. قال الشيخ أبا بطين في تعليقه على الكلام لابن تيمية، قال: فقد جزم، أي ابن تيمية، في مواضع كثيرة. انظر إلى كلام أبا بطين رحمه الله ينقل عن ابن تيمية أئمة الدعوة ضابطين كلام ابن تيمية، خصوصا في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك هم أئمة فيما ينقل عن ابن تيمية، ضابطين اختياراته وأقواله، ولا سيما أنهم يعني وجهوا بصراع فكري، والمعركة قامت وكتبوا ردود على هذه المسألة وهي ليست جديدة، ولذلك هم ضابطين لكلام ابن تيمية، وهم أولى الناس به في فهم تخريجاته ومعاملتهم لكتبه. انظر ماذا يقول الشيخ أبابطين عن ابن تيمية. قال الشيخ أبابطين في تعليقه على كلام لابن تيمية، قال: فقد جزم ابن تيمية في مواضع كثيرة تكفير من فعل ما ذكره من أنواع الشرك، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، ولم يستثني الجاهل ونحوه، فمن خص الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد يعني في الشرك، فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله ولم يقيدوا ذلك بالمعاند، وهذا أمر واضح ولله الحمد. وقال الشيخ عبد اللطيف في المنهاج: وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر. وتقدم عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقد أجمع العلماء والمفسرون وأهل اللغة والتاريخ على تسمية العرب قبل البعثة بمشركي العرب. وكذلك نذكر مسألة يا أخوة، مسألة الاستغاثة أو التوسل. بعض الناس اليوم كفر السيوطي على مسألة أنه ذكر أنه استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الفقهاء أن معنى كلام السيوطي أنه قال: اللهم إني أسألك بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، كما يقول بعض أهل الشام: اللهم بجاه محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه فلان. فهذا أو هذه وسيلة للشرك وليست شركا بذاته، وهي بدعة يستتاب قائلها لكن لا تصل لحد الشرك، وهذا من الحقد على العلماء، فقد أجرم بحقه وقال أنه استغاث بالنبي مباشرة عياذا بالله، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشرك الأكبر. لكن السيوطي رحمه الله تعالى لم يفعل هذا، إنما فعل السيوطي ما يقوله أهل الشام: اللهم أني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح أنه محرم لكنه لا يصل إلى التكفير، ونفصل في هذا إن شاء الله في التقدم بالكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا هذا الكلام، نعم هذا إجماع العلماء والمفسرين وأهل اللغة والتاريخ والأدباء، كلهم يسمونهم مشركي العرب مع أنهم ما جاءتهم رسالة عامة، فالاسم كلهم يلحقهم حتى يعني يلحقه الاسم حتى المفسرين وأهل اللغة وأهل التاريخ وأهل الأدب. مسألة أما نفي الإسلام عمن تلبس بالشرك فلأنهما ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب بقي 10 دقائق للأسئلة، نريد أن نستأذنكم عذرا حتى نكمل هذا الباب وكذلك نكمل الباب الذي يليه. هذا الشيخ يكلم طلابه الآن، الذي يليه تابع لهذا الباب، فإن تركناه سوف نحتاج في الدروس القادمة إلى أن نجعل مقدمة للدخول إليه، وهذا قد يأخذ منا وقتا لأن هذا الباب الذي يليه كله في نفس المسألة، وهو أن الجاهل والمتأول يلحقه اسم الشرك إذا فعله، ولا يقال لا تسميه مشركا لأنه جاهل، لا تسميه مشركا لأنه متأول أو مجتهد أو مخطئ، نقول لهم لا. ولذلك هذا الباب والباب الذي يليه أتينا بهم على وجه التأكيد، وأتينا بباب بعد باب لأن هذه المسألة مهمة جدا حيث يقع فيها الغلط، فأكثرنا في هذه المسألة الأبواب من أوجهم مختلفة حتى تفهم أكثر وأكثر. وهذه الطريقة فعلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما كرر أبواب الغلو في الصالحين 3 مرات من باب التأكيد، ولهذا أكثرنا الأبواب في المسألة من باب التأكيد، ولذلك لا مزيد ولا شرح، وإنما هي مجرد سرد. 13 باب أكثر شرك العالمين سبب الجهل وسببه الجهل والتأويل للعناد. نعم، هذا أكثر شرك العالمين، هو الجهل والتأويل. إذا جعلت الجهل والتأويل عذرا أخرجت أكثر الناس، مع أن الله أخبر أن أكثر الناس ضالين مشركين. هذا وجهه. يعني مثلا المنتخبون اليوم، المنتخبون للطواغيت، لو علموا أن هذا الشرك لما فعلوه، يعني ربما ما فعلوه، لكنهم عامة من يفعله. قال تعالى: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الشاهد، أكثر الناس لا يعلمون. فالجهل كما قلنا لا يعد عذرا شرعيا. قال ابن كثير: ولذلك كان أكثرهم مشركين. وقال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. الصفات. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. أكثر الأولين، هذا هو الشاهد، أكثر الأولين في النار. ومن عذر بالجهل في الشرك فهو يجعل أكثر الناس معذورين. فإذا قال قائل: هذا في المشركين الأصليين فلا نعذرهم، وإنما كلامنا فهو في من يقول لا إله إلا الله فهذا نعذره، قلنا له: لا فرق بينهما، فكل من فعل الشرك فهو مشرك، سواء كان من أهل لا إله إلا الله أو من غير أهل لا إله إلا الله. ولذلك نقول له: لو أنكر المسلم البعث قال يكفر. يعني هذا الإنسان لو سألته: هل من ينكر البعث ما حكمه؟ يقول لك يكفر. فإذا قلنا له: ما الدليل على ذلك؟ ربما يأتي بأدلة، مثل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، التغابن. قلنا له: هذه الآية نزلت في كفار قريش، فكيف تستدل بها على أهل الإسلام؟ يعني بكلامه الباطل. فيلزمك أن تقول نفس الشيء، إذن فلا يوجد فرق، فمن فعل فعل قوم ألحق بهم، فمن تشبه بقوم كما في الحديث فهو منهم، حديث حسن صحيح. فيقول: لا هذا من أهل القبلة. نقول له: لا فرق، فلن ينفعه هذا. وقال تعالى: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، إلى أن قال: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. هذا الشاهد، أكثرهم إلا ظنا، أكثرهم أهل الظنون واجتهاد، ولكنهم يلحقهم الإسم. وختم الله في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام بعد إهلاك أقوامهم بقوله تبارك وتعالى: وما كان أكثرهم مؤمنين. هذا هو الشاهد، أكثرهم ليسوا مؤمنين، أكثرهم مشركين. إذن أكثر الشرك ليس بسبب العناد، وإنما بسبب الجهل والتأويل. وهذا طبعا يا إخوة عائد على المشرك، يعني لو كان الجاهل هو من امتنع عن التعلم ولم يسعى ونحو ذلك، وإن لم تبلغه الحجة فالله تبارك وتعالى لن يظلمه، وهو تبارك وتعالى أرحم وأعدل منا به جل ربنا في علاه. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الشاهد: من اتبعه، التابع جعله يأثم مع أنه جاهل. من اتبعه، فالتابع جاهل ولحقه الإثم. قال عبد اللطيف نقلا عن ابن القيم في المقلدة: وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو مجرد اتباعهم وتقليدهم. ثم ذكر التفصيل في ذلك. المنهاج صفحة 24 و200. الشاهد: اتباعهم وتقليدهم، هم جهال ومقلدة وأتباع، ومع ذلك لحقهم الإسم ولحقهم الشرك مع جهلهم واتباعهم وتقليدهم. وقال طبعا: كلامنا كله في الشرك الأكبر، فلا يخلط خالط. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مع أن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. الفرقان 44. نعم، أكثر الكفار قامت عليهم الحجة مع أنهم جهال، فلم يمنع الجهل لحوق اسم الشرك عليهم. وقال ابن سحمان في كشف الشبهتين رحمه الله تعالى: أما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام ولا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة. ونقلها أيضا شيخه عبد اللطيف في المنهاج. وقال ابن سحمان نقلا عن شيخه عبد اللطيف في منهاج التأسيس: عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية تأولوا، وعباد القبور والمشركين الذين هم محل النزاع تأولوا، إلى أن قال: والنصارى تأولت. طبعا ابن عربي غير ابن العربي، ابن العربي بالأل التعريف هذا من القضاة المشهورين المالكية على حسب ما أتذكر، وهو إمام. أما ابن عربي هذا فهو من الحلولية والاتحادية، وقد أجمع على كفره، وله كتاب فصوص الحكمة أو الفصوص المكية على حسب ما أذكر، وهذا الكتاب مليء بالكفريات، نسأل الله العفو والعافية والسلام. وقال الشيخ أبا بطين: وأجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. الشاهد أن أكثرهم جهال، فالجهل ليس عذرا، ولذلك يلزم من عذر بالجهل أن يعذر جهال اليهود والنصارى. نقول له: ما الفرق؟ إذا كان الجهل عذرا فاليهود والنصارى كذلك جهال، فلماذا لا تعذرهم؟ إذا قال: لا، هؤلاء كفار أصليون، وكلامنا في من يقول لا إله إلا الله، نقول له: لا فرق، ونورد عليه المسائل. طبعا يعني بعض الإخوة حدثني أنه التقى بنصارى مصر، فكان يقول لهم: كيف يعني باللغة العامية المصرية، إزاي ثلاثة آلهة وإله واحد إزاي؟ فالنصراني يجيبه يقول له: يا عمي مشيها كده، يعني حتى هو مش فاهم، لكن مش عايز يفهم برضو، فالله المستعان. 14. باب لحوق اسم الشرك لمن وقع فيه اجتهادا أو ظنا أو حسبانا منه أنه مهتد. كذلك هذا الباب تأكيد نفس التأكيد، ولكن نوعا من باب الاهتمام بالمسألة. فاسم الشرك يلحق ولو كان مجتهد، ولو كان ظان أنه على الحق، ولو كان متأول، ولو كان يحسب أنه مهتدي، ولو كان جاهل، ولو كان من أهل الفترة، فلا يوجد فرق. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الشاهد: ويحسبون أنهم مهتدون رغم حسبانهم أنهم مهتدون. ومع ذلك سماهم ضلال وأهل ضلالة وأهل شرك، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء يعبدونهم من دون الله، وهذا مشرك وضال، وضلالته ضلالة شركية، ومع أنه يظن أنه مهتدي، فلم ينفعه ظنه بالاهتداء فلحقه اسم الضلالة، كمن أجاز الشرك للمصلحة، فهذا أيضا مجتهد مشرك. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وقال تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الزخرف. الشاهد في الآية الأولى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والشاهد في الآية الثانية: ويحسبون أنهم مهتدون. ومع ذلك ما نفعهم ظنهم هذا، وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع أنها عاملة وناصبة وتظن أنها على الحق وخاشعة وتبكي لله، لكنها على الشرك، فيقول: هذه الآية في النصارى وفي الكفار الأصليين. قلنا له: لا فرق. وهذا القول خطير، كلما قلنا له شيء قال: لا، هذا في الكفار الأصليين، لأن هذا يلزمه أن يلغي أكثر آيات القرآن، لأنها كلها نزلت في قريش. نلغي آيات اليهود لأنها نزلت في اليهود، يلزمه إذا استدللت عليه بآية في اليهود على من قال لا إله إلا الله قال: لا، هذه نزلت في اليهود وليس في أهل لا إله إلا الله، فيلغي القرآن كله. هذا نعوذ بالله منه، ضلال مبين. وسبق نقل الإجماع في من ظن صحة نبوة مسيلمة بحجة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشركه بالنبوة. نعم، هناك من اعتقد أن مسيلمة نبي، لأنه شهد له رجل بن الرجال شهد له الرجال بن عنفوة الضال، وهو أحد الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى بني حنيفة ووقع منه ما وقع، فشهد لهم قال: نعم، الرسول محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أشركه، يعني قد أشرك مسيلمة، فظنوا أنه صادق. فبعضهم اعتقد نبوة مسيلمة فظنوا أنه صادق فبعضهم اعتقد نبوة مسيلمة فهذا ضلال. وقال صحابي وقاله صحابي ويظنون صدقه، ومع ذلك ما عذروا. فإذا كان هذا في من أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم في من أشرك مع الله تبارك في علاه وهو أعظم وأجل، فهل يقبل فيه التأويل أو أن يقال فيه متأول؟ قطعا لا يقبل، بل يسمى مشرك. وهذا في مسيلمة وفي ظن النصارى. وقال ابن تيمية: ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه لا اعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلى من نبوة. نعم، هذا كلام ابن تيمية، فهو كافر ولا يقبل منه الاجتهاد في باب أصل الدين أبدا. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وإعلام النبوة. الدرر، المجلد العاشر، صفحة 47 و200، الباب 15. هذا الباب تابع له، والمقصود من هذا الباب أن من لحقه اسم الشرك ولو كان جاهلا فهو يلحقه بعض الأحكام. سوف نذكر بعض الأمثلة من هذا الباب، من بعض الأحكام التي تلحق اسم المشرك ولو كان جاهلا. وهذا الباب تابع للذي قبله، والمقصود من هذا الباب أن من لحقه اسم الشرك ولو كان جاهلا يلحقه بعض الأحكام، وسوف نذكر بعض الأمثلة من بعض الأحكام التي تلحق اسم الشرك ولو كان جاهلا. 15، باب ماذا يجرى عليه من الأحكام إذا كان مشركا ولم تقم عليه الحجة. نبدأ بسم الله، جعلناه على شكل سؤال. باب ماذا يجرى عليه، لأن هناك أشياء تجرى وأشياء أخرى لا تجرى. ما كان للنبي هنا ماذا جرى عليه من الأحكام؟ الجواب عدم الاستغفار. طبعا عدم الاستغفار يدخل فيه أشياء في معناه مثل الدعاء لأنه استغفار، الصلاة لأنها استغفار، كل هذه تدخل. وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ما هو الحكم الذي لحقه؟ هو عدم المناكحة ولو كان جاهلا. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما هو الحكم الذي لحقه هنا؟ الجواب هذا ضمن الأشياء التي لا تلحقه، التعذيب لا يلحقه إذا كان جاهلا، إذا لم تقم عليه الحجة فلا يعذب. إذن هذا من الأشياء التي لا تلحقه فلا يعذب، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراء، فالتعذيب لا يلحقه. وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. القصص، يلحقه الحكم أم لا يلحقه؟ الجواب لا، لا يلحقه. ولولا أن تصيبهم مصيبة، إذن لن تصيبهم مصيبة، لو أصابهم إذن لا يرسل الله عليهم مصيبة، وهم مشركون جهال لم يبلغهم رسول. وأما كلام الشيخ عبد الله والشيخ حسين سبق أن أخذناه إذ نمر عليه مرور الكرام. وقال عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تبارك وتعالى، فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله. وأما سبه ولعنه فلا يجوز. الدرر، المجلد العاشر، الصفحة 42 و100. أين الشاهد؟ الشاهد وأما سبه ولعنه فلا يجوز، المشرك الجاهل الذي لم تبلغه الحجة يسمى مشركا لكنه لا يسب ولا يلعن، يسمى مشرك لا يستغفر له ولا يدعى له. وأما السب واللعن فلا، لأنه من التعذيب ومن التعزير، هو داخل في التعذيب لأنه جزء من التعزير، والتعزير نوع من التعذيب. التعذيب لا يكون إلا عند الحاجة، ويبين أنه ضال ومنحرف لكن لا يدعى له ولا يستغفر له، ففرق بين هذا وهذا، فافهم رعاك الله. فيسمى مشركا وينفى عنه الإسلام، ليس بمسلم هذا الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. كل كلامنا فهو في الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، وأما إذا قامت عليه الحجة فيلحقه التعذيب الذي لم تقم عليه الحجة، سبه ولعنه لا يجوز. هذا كلام أئمة الدعوة، لأن السب واللعن يدخل في التعزير والتعذيب، والتعزير جزء من العذاب والعذاب متعلق بالحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين الآية. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بل إن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. المصدر رسالة تكفير المعين. أين الشاهد؟ الجواب ولا يستغفر لهم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا العلم والعمل وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والهداية، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال من أحد الطلبة: من ترك الصلاة كسلا وتهاونا فهذا كافر، ومن ترك الصلاة لأجل زوجته أو لأجل منصبه أو لأجل الرئيس فهذا مشرك، يعني سأله عن حكم ترك الصلاة، هذا الواضح. وأما التعذيب فهذا متعلق بالحجة، إن كان من أهل البادية البعيدة فترك الصلاة فهذا لا يسمى كافرا، لأنه يعذر بترك الصلاة إذا كان معه أصل الإسلام، يعني موحد يعبد الله ولا يشرك به شيئا معه أصل الإسلام، وهو في بادية بعيدة ولا يصلي فهذا يعتبر مسلما، يعني هذا الإنسان في بادية بعيدة في صحراء علم لا إله إلا الله وعمل بأصل التوحيد ولم يبلغه نص في الصلاة مع سعيه للعلم، فهذا يعتبر مسلما، وإذا مات يعذر بجهله في هذه المسألة بترك الصلاة، لأن المباني يعذر فيها، المباني التي لا تدخل في أصل الإسلام، وإذا تركها من أجل زوجته مثلا لأنه جعلها شريكا مع الله، إذا فعل من أجلها الكفر هذا وجهه. كل من فعل الكفر من أجل شخص أو استحل من أجل شخص فقد اتخذه إلها، وأما إذا تركها كسلا من ذات نفسه فهذا هو الكفر، لأنه متى يكون مشركا؟ إذا صار هناك طرف آخر هو تركها من أجل شخص آخر، هذا الشخص الآخر يعتبر شريكا لله عياذا بالله، وأما إذا تركها من أجل نفسه أو هواه أو كذا فليس هناك أحد أشركه مع الله، فهذا يسمى الكفر. وأنهينا التسجيل الرابع بحمد الله ومنه، نشكركم على حسن الاستماع، ونرجو منكم التجاوز عن الزلات والأخطاء، والأخذ كما قال الشافعي في معنى كلامه: اعتبروني كالتمرة، خذوا ما يطيب ودعوا النواة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.